قالت أحبك، قلت ماني بأسمع، بالله عليك رددها بعد زود. قالت أحبك، قلت ماني بأسمع، بالله عليك رددها بعد زود. خلي شباب القلب للقلب يرجع، وملي صحار العمر أزهار ورود. قولي أحبك، قولي أحبك. وملي صح.